هو يوم القيامة. قال الملأ الأشراف من قومه إنا لنراك في ضلال مبين بين. قال يا قوم ليس بي ضلالة هي أعم من الضلال، فنفيها أبلغ من نفيه، ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم بالتخفيف والتشديد رسالات ربي وأنصح، أريد الخير لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أكذبتم وعجبتم أن جاءكم ذكر موعظة من ربكم على لسان رجل منكم لينذركم العذاب إن لم تؤمنوا ولتتقوا الله ولعلكم ترحمون بها. فكذبوه فأنجيناه والذين معه من الغرق في الفلك السفينة، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا بالطوفان إنهم كانوا عمين عن الحق. وأرسلنا إلى عاد الأولى أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله وحدوه ما لكم من إله غيره أفلا تتقون تخافونه فتؤمنون. قال الملأ الذين كفروا من قومه هذه السورة وهي سورة الأعراف، تتحدث عن سنة الصراع الدائر في هذه الحياة بين الإيمان والكفر، بين أهل الإيمان وأهل الكفر والنفاق، وعاقبة المؤمنين من خلال بيان سير الأنبياء الذين ذكرهم الله مع قومهم ما حدث لهم في هذا الصراع. هذه السورة أيضا بينت أن المقصود من إنزال القرآن أولا هو هداية أهل الإيمان، أهل التقوى، أهل الصلاح، من ينتفعون بهذا القرآن، وأيضا إنذار الكافرين المعاندين وبيان عاقبتهم ومآلهم إن لم يؤمنوا ويدخلوا في دين الله الذي ارتضاه الناس جميعا. وأن هذا القرآن أنزل لكي يتبعه المؤمنون الموحدون، فمن اتبع كتاب الله وسار على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تمت عليه النعمة وهدي لأحسن الأعمال والأخلاق. ولنعلم جميعا مهما فعلنا ومهما قدمنا أنه لا يخفى على الله شيء، وأن أعمالنا ستوزن يوم القيامة بميزان العدل والقسط الذي لا جور فيه ولا ظلم فيه بوجه من الوجوه. فهيئ نفسك يا أيها الإنسان لهذا الوزن يوم لقاء الله، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن الله هيئ الأرض لانتفاع البشر بها بحيث يتمكنون من البناء عليها واستخراج ما في باطنها للانتفاع به وزرعها والتمتع بما تخرجه الأرض من نبات وثمار وغير ذلك، وأن هذه العداوة لا تزال قائمة لن تنقطع عداوة الشيطان لبني آدم مستمرة، وقد أخذ على نفسه العهد والميثاق ليصدنهم عن الصراط المستقيم بكل الوسائل وبكل الحيل وبجميع الأساليب. ولنعلم جميعا أن المعاصي لها شؤم على البلاد والعباد، وأنها سبب لعقوبات الله الدنيوية والأخروية. وأيضا بيّنت هذه الآيات أن المؤمن يندم إذا فعل المعصية ويعود إلى ربه وينيب، وخير الخطائين التوابون. خير الخطائين التوابون، فمن أشبه التائب واعترافه بأبيه آدم عليه السلام حين اعترف بذنبه وطلب من الله العفو والمغفرة وندم على ما فعل إذ صدرت منه الذنوب بغير قصد وإنما في لحظة سهو، فاجتباه ربه وهداه. وما أشبه المعاندين المصرين على الذنوب والمعاصي بإبليس، لأنه لما صدر منه الذنب أصر وعاند واستكبر، فلم يزدد من الله إلا بعدا وطردا من رحمته. ثم إن الله عز وجل بيّن أن هناك لباس يلبسه الناس لستر عوراتهم، ولهذا لما عصى آدم ربه وعصت آدم حواء أهبط من الجنة ونزع عنهما لباسهما وبدت لهما سوآتهما. وهكذا الذي يعصي الله عز وجل أو التي تعصي ربها بأن تتخلى عن حجابها وعن سترها وحيائها، فاعلم أن هذا من غضب الله عز وجل عليها. فلما عصى آدم ربه أنزله الله وأهبطه، كان عاقبته هذه العاقبة. فلذلك يجب عليك أيتها المرأة المسلمة وأيتها الأخت المسلمة أن تحتشمي وتتحجبي وتستري نفسك عن أعين الناس، فإن الله أمرك بهذا، وهذا أمر واجب على كل امرأة مسلمة، لأنه تكليف من الله للمرأة بأن تستر بدنها وأن تحافظ على حيائها وأن لا تبدي شيئا من جسدها إلا لمحارمها. فاللباس نوعان، ظاهري يستر العورة، وباطني وهو التقوى التي تستمر مع العبد وهو جمال القلب والروح. وكثير من أعوان الشيطان يدعون الناس إلى اللباس الظاهري ويدعونهم إلى التكشف والعري لكي يعني تسهل وتنتشر الفاحشة في الذين آمنوا، فيهون على الناس فعل المنكرات وارتكاب الفواحش، فلا تتبعوهم ولا تسمعوا لكلامهم، احذروهم. أعطوا سمعكم وقلوبكم وعقولكم لمن خلقكم ويعلم ما فيه صلاحكم وفلاحكم، واعلموا بأن الهداية بفضل الله ومنته، وأن الضلال بخذلانه للعبد إذا أعرض وتولى وتسبب لنفسه بإعراضه في أن أبعده الله وختم على قلبه وبصره. المؤمن يعظم حرمات الله ويعظم شعائر الله من خلال ستر العورة والتجمل في أثناء الصلاة، وخاصة عند التوجه للمسجد وعند الخروج من البيت. وهكذا هذه الآيات فيها دليل على أن المؤمنين يخافون ربهم ويخافون يوم القيامة أن الله سيجازيهم فلا يحزنهم الفزع الأكبر ولا يلحقهم رعب ولا فزع إذا لحق الناس جميعا يؤمنهم ربهم ويربط على قلوبهم. أيضا أن أظلم الناس من عطل مراد الله من جهتين، من جهة إبطال ما يدل على مراده وجهة إيهام الناس بأن الله أراد منهم ما لا يريده الله. نعم، الله يحب المؤمنين ولا يرضى لعباده الكفر، ويحب أهل الإيمان ويرضى ما يفعلونه وما يقومون به من الأعمال الصالحة والتقرب إليه بما يحبه ويرضى. وأن المودة التي كانت بين أهل الدنيا في الدنيا تنقلب عداوة يوم القيامة وملاعنة. نعم، والله ستنقلب المودة بين هؤلاء لعنة يوم القيامة. كلما دخلت أمة لعنت أختها، نعم، لأنهم علموا في هذا اليوم أن سبب خذلانهم وضلالهم هو اتباعهم لهؤلاء الزعماء وهؤلاء المتبوعين على غير هدى من الله، وأن أرواح المكذبين المعرضين العاصين لا تفتح لها أبواب السماء إذا ماتوا، ولا يصعد، وإذا صعدت لكي يستأذن لها لا يؤذن لها، فهي كما لم تصعد في الدنيا بأعمال صالحة لربها فإنها كذلك لا تصعد بعد الموت، فإن الجزاء من جنس العمل. أما المؤمنين الموحدون فتفتح لهم أبواب السماء حين تعرج إلى الله وتبتهج بالقرب من ربها والحظوة برضوانه، ويقال لها أيتها الروح الطيبة اصعدي إلى رب غير غضبان بل هو غاض عنك كما أنك أطعتيه واتبعت هداه في هذه الدنيا. وأن أهل الجنة نجوا من النار بعفو الله وأدخلوا الجنة برحمة الله، ولذلك درجاتهم في الجنة على حسب أعمالهم في هذه الدنيا. كلما ازددت من الأعمال الصالحة وازددت من الطاعة ارتفعت درجتك عند الله عز وجل. وأن عدم الإيمان هو سبب الخيبة والخسران، فلذلك لا ينفع الناس في هذا اليوم لا مال ولا جاه ولا كثرة الأتباع، فكل هؤلاء سيتبرأ بعضهم من بعض ولن ينجيهم من عذاب الله أحد. أن الذي ينجي من عذاب الله هو الإيمان به سبحانه. فالناس يوم القيامة فريقان، فريق في الجنة وهم أهل السعادة، وفريق في النار وهم أهل الشقاوة، وهناك فريق في مكان وسط لتساوي حسناتهم وسيئاتهم، ولكن مصيرهم في النهاية إلى الجنة بفضل الله ورحمته. فنسأل الله من فضله، ونسأله أن يمن علينا وعليكم بالإيمان وبالعمل الصالح، وأن يباعد بيننا وبين المعاصي وعدم الإيمان كما باعد بين المشرق والمغرب، وأن يجعل قلوبنا متوجهة إليه في جميع الأحوال والأوقات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأرسلنا إلى عاد الأولى أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله وحدوه ما لكم من إله غيره أفلا تتقون تخافونه فتؤمنون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة جهالة وإنا لنظنك من الكاذبين في رسالتك.

من أوليويات الدعوة إلى الله أن أول ما تدعو الناس إليه هو عبادة الله وحده لا شريك له، أن تعرفهم بربهم ومعبودهم وخالقهم، وأنه لا يقبل أن يكون معه شريك، بل لا يقبل أن يشرك معه أحد في أي نوع من أنواع العبادة، لا في الاستعانة ولا في الاستغاثة ولا في الذبح ولا في الدعاء. جميع أنواع العبادات لا بد من صرفها لله، أن تجعلها خالصة لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهكذا ينبغي للدعاء إلى الله أن يبدأوا مع الناس بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل ونبذ عبادة ما سواه وعدم الإشراك به في أي نوع من أنواع الشرك التي نهى الله عنها جميعا، وأن الاغترار بالقوة أو بالجاه أو بغير ذلك لا يفيد صاحبه عند الله، وإنما الذي ينفعك هو إيمانك وتقواك وعملك الصالح. أما الاستكبار فغالبا ما يتولد عن كثرة المال والجاه وحب الرياسة، أما أهل الإيمان والتصديق فلا يغرهم الدنيا ولا يغرنهم الجاه ولا أي شيء من أمور الدنيا الزائلة. وأن المجتمع إذا كثر فيه الخبث أوشك أن يعمه العذاب والعياذ بالله، فلذلك يجب على الدعاة المخلصين أن يحذروا الناس من الوقوع في المعاصي والذنوب، لأنها سبب لاستئصال الشعوب، وأن دعوة الأنبياء جميعا تقوم على أصلين عظيمين: تعظيم أمر الله، وهذا بالإقرار بالتوحيد وتصديق النبوة، والشفقة على خلق الله، وهذا بترك جميع أنواع المعاصي والإفساد في الأرض وإيذاء عباد الله والتعدي عليهم بجميع أنواع التعدي المحرم سواء في الجسد أو في غير الجسد، وأن الإفساد في الأرض بعد إصلاحها جرم اجتماعي في حق الإنسانية وفي حق البشرية، لأن صلاح الأرض يكون بالعقيدة الصحيحة التي تملأ قلب الإنسان بالحب لله والخشية لله عز وجل، وأن الأخلاق الكريمة هي مطلب من مطالب هذا الدين العظيم، وأن الإفساد في الأرض عدوان على الناس جميعا. ومن أعظم الذنوب وأكبرها وأشدها فحشا أخذ ما لا يحق لك شرعا، سواء كان ذلك من الوظائف بالقهر والجبر فإن هذا لا يجوز لك، أو بإذاعة إشاعة المنكر بين الناس، أو بظلم الضعفاء والمساكين، هذا كله مما حرمه الله ولا يرضاه. وسنة الله في عباده الإمهال لكي يتعظوا ويعودوا ويقلعوا عما هم عليه من الذنوب والمعاصي والموبقات، وأن الابتلاء هو سنة الله في الخلق جميعا حتى يرى من يصبر ويحتسب ويعود إلى الله عز وجل، ومن يجزع ويكفر ويتسخط على أقدار الله عز وجل. فالابتلاء يكون بالسراء والضراء، فأما الابتلاء بالرخاء فالذين يصبرون عليه قليلون. لا تظن أن الابتلاء يكون فقط بالإمساك والضراء، الابتلاء أحيانا يكون بالرخاء والسعة وكثرة المال، وهذا الذي يصبر عليه القليل من يعرف حق الله عليه في الرخاء ويصرف أمواله في طاعة الله عز وجل وفيما يحبه الله ويرضاه. فالإيمان والعمل الصالح سبب لجلب الخيرات والبركات من السماء والأرض على الأمم والشعوب، وأن الصلة الوثيقة بين سعة الرزق هي تقوى الله، وأن أنعم ما النعم التي ينعم الله بها على العباد هي من فضله وجوده. وإذا أنعم الله على الكافر أو المنافق فهذا استدراج من الله له حتى يريه أو يعطيه ما حسناته في الدنيا، ولا يكون له في الآخرة إلا العذاب والعياذ بالله. فليحذر الإنسان من غضب الله ومن عقابه. وهذا القصص الذي قصه الله علينا من الأمم السابقة من أجل تثبيت المؤمنين المتقين الصابرين وتحذير الكافرين والمنافقين من غضبه جل في علاه وعذابه. وأن من حكمة الله ورحمته أن جعل آية كل نبي مما يتناسب مع عصره وقومه، وقد تكون من جنس ما برع فيه أهل هذا الزمان. وأن فرعون كان عبدا ذليلا مهينا عاجزا لا يستطيع أن يقدم لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا، ولما استعان بالسحرة في دفع ما جاء به موسى عليه السلام أبطل الله عليه كيده ورده في نحره، وكان أول من آمن بموسى هم السحرة، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وهذا يدل على ضعف البشرية وعلى ضعف الخلق وعلى ضعف هؤلاء السحرة مع اتصالهم بالشياطين، ولكنهم لما رأوا الآيات واتضحت لهم ما كان منهم إلا أن أعلنوا على الملأ أنهم مؤمنون. إعلان إيمانهم بجرأة وصراحة يدل على أن الإنسان إذا تجرد عن هواه وأذعن للحق بادر إلى الإيمان عند ظهور الأدلة. وأن أهل الإيمان بالله واليوم الآخر أشد الناس حزما وأكثرهم شجاعة وصبرا في أوقات الأزمات والمحن، وأن المنتفعون حول هؤلاء الكذابون من أصحاب الجاه والسلطان يحرضون ويهيجون هؤلاء ضد أهل الإيمان، لأن في بقاء السلطان بقاء لمصالحهم، وأن سبب خذلانهم هو كفرهم وإعراضهم، والبلاء الذي ينزل على العباد هو بسبب الظلم والفساد والعصيان والتجرؤ على حرمات الله. والخير والشر وكل ما يجري في هذا الكون هو بقضاء الله وقدره، فيحسن بالمؤمن أن يتدبر وأن يتعظ وأن ينتفع وأن يسلك سبل النجاة ويبتعد عن سبل الهلاك والغواية. وأن أي قوة تتلاشى أمام قوة الله العظمى، والإيمان بالله هو مصدر كل قوة، والله عز وجل يكافئ عباده المؤمنين الصابرين بأن يمكنهم في الأرض بعد استضعافهم كما مكن الذين من قبلهم. فلا تأسوا ولا تحزنوا ولا يضركم ما يفعله أهل الباطل وما يتشدقون به في هذه الدنيا، فهذا من مظاهر خذلانهم وعاقبة أمرهم إلى الخسران، فصلاح الأمة بإغلاق أبواب الفساد، وهذا هو الذي يجب أن يركز عليه الدعاء إلى الله، أن هلاك الأمم بسبب انتشار الفساد والمعاصي والذنوب، وأن هلاكها وأن صلاحها ونجاتها بإغلاق أبواب الفساد وأبواب الشر والدعوة إلى ما يفسد الأخلاق والمجتمعات. هذا ما يجب أن ننتبه له يا عباد الله، وعلى العبد أن يكون من المحسنين في أعمالهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم، وأن يتلقى أوامر الله بالتسليم والانقياد والطاعة، ويعلم أن صلاحه في اتباعه لكتاب ربه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب إذا أخطأ العبد، إذا أخطأت فلا يعني يصيبك الضجر أو اليأس من رحمة الله، لا، عد إلى الله وتضرع إليه واعترف بأنك مقصر في حقه، واندم على ما جنيت وما فعلت، فإن الله عز وجل يقبل توبة التائبين ويقيل عثرة المتعثرين، فهو جواد رحيم يحب من عباده أن يلجأوا إليه وأن ينطرحوا بين يديه وأن يطلبوا منه العفو والمغفرة. ومن أدب الدعاء أن تبدأ بنفسك أولا، حيث بدأ موسى عليه السلام دعاءه فطلب المغفرة لنفسه تأدبا مع الله فيما ظهر عليه من الغضب، ثم طلب المغفرة لأخيه فيما عسى أن يكون قد ظهر منه من تفريط أو تساهل في رضع عبدة العجل عما وقعوا فيه من هذه الجناية العظيمة. ثم بعد ذلك نحذر من غضب الله على ما يقع فيه الناس من المعاصي والذنوب. ولهذا يجب على الداعي إلى الله أن يكون دائما على وجل وخوف، وينبه الناس إلى خطورة الذنوب والمعاصي، وأن هذا هو سبب هلاك الأمم السابقة، وأن من أراد أن يتعرض لرحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء فعليه أن يلجأ إلى الله في كل وقت وحين، فرحمة الله قريب من المحسنين، ويتتفاوت في قربها من العباد بحسب الإيمان والعمل الصالح واللجوء إليه. ومن صور عدل الله عز وجل إنصافه لعباده المؤمنين وتمكينهم وحلول عقابه بالمكذبين والعاصين هكذا. فنجد أن هذه الصورة بيّنت هذه الأمور وأوضحتها لنا بجلاء، حتى يكون لنا عظة وعبرة فيما يحصل، ونتفكر في عظمة الله وفي معظمة مخلوقاته من السماوات والأرض، وندعوه بأسمائه الحسنى التي هي سبب في إجابة الدعاء، فيدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب، مثل أن تقول: اللهم تب علي يا تواب، اللهم ارحمني يا رحيم، اللهم اغفر لي يا غفار، فتدعو بما يناسب الدعاء. والواجب على العاقل أن يعبد الله تعالى، لأنه هو الذي يحقق له المنافع ويدفع عنه المضار، وهو الذي يتولى عباده بالنصرة والتأييد ويدفع عنهم كيد الكائدين وظلم الظالمين، ونسأل الله عز وجل أن يتولانا وإياكم برحمته، وأن ينصرنا ويؤيدنا بالعمل بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات والله فيها جماع الأخلاق، على العبد أن يعفو عن من ظلمه، وأن يعطي من حرمه، وأن يصل من قطع، وإذا مسه من الشيطان طائف بفعل ذنب أو محرم أو ترك واجب، فما عليه إلا أن يستغفر ويتوب ويستدرك ما فرط بالتوبة النصوح، والله هو التواب الرحيم. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم وعلى الجميع. وبهذا نكون قد انتهينا من سورة الأعراف، ونبدأ إن شاء الله في سورة الأنفال، إن كان الأخ يريد أن يكمل أو يكمل أحد ثاني لا مانع إن شاء الله. سورة الأنفال مدنية أو إلا وإذ يمكر الآيات السبع فمكية، بل هي مدنية 75 أو 77 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. لما اختلف المسلمون في غنائم بدر فقال الشبان هي لنا لأننا باشرنا القتال، فقال الشيوخ كنا رداء لكم تحت الرايات، ولو انكشفتم لفئتم إلينا فلا تستأثروا بها. نزل يسألونك يا محمد عن الأنفال الغنائم لمن هي، قل لهم الأنفال لله والرسول، يجعلانها حيث شاء، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم على السواء، رواه الحاكم في المستدرك. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي حقيقة ما بينكم بالمودة وترك النزاع، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين حقا. إنما المؤمنون الكامل الإيمان الذين إذا ذكر الله أي وعيده وجلت قافت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا تصديقا، وعلى ربهم يتوكلون به يثقون لا بغيره. الذين يقيمون الصلاة يأتون بها بحقوقها، ومما رزقناهم أعطيناهم ينفقون في طاعة الله. أولئك الموصوفون بما ذكر هم المؤمنون حقا صدقا بلا شك، لهم درجات منازل في الجنة عند ربهم، ومغفرة ورزق كريم في الجنة. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، متعلق بأخرج، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون الخروج، والجملة حال من كاف أخرجك. وكما خبر مبتدأ محذوف، أي هذه الحال في كراهتهم لها مثل إخراجك في حال كراهتهم، وقد كان خيرا لهم فكذلك أيضا. وذلك أن أبا سفيان قدم بعير من الشام، فخرج صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليغنموها، فعلمت قريش، فخرج أبو جهل ومقاتل مكة ليذبوا عنها وهم النفير، وأخذ أبو سفيان بالعير طريق الساحل فنجت، فقيل لأبي جهل ارجع فأبى، وصار إلى بدر، فشاور رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال إن الله وعدني إحدى الطائفتين، فوافقوه على قتال النفير، وكره بعضهم ذلك وقالوا لم نستعد لهم، كما قال تعالى يجادلونك في الحق القتال بعدما تبين ظهر لهم كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون إليه عينا في كراهتهم. واذكر إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين العير أو النفير أنها لكم، وتودون تريدون أن غير ذات الشوكة أي البأس والسلاح وهي العير تكون لكم لقلة عددها وعددها بخلاف النفير، ويريد الله أن يحق الحق يظهره بكلماته السابقة بظهور الإسلام ويقطع دابر الكافرين آخرهم بالاستئصال، فأمركم بقتال النفير ليحق الحق يبطل يمحق الباطل الكفر ولو كره المجرمون المشركون ذلك. اذكر إذ تستغيثون ربكم تطلبون منه الغوث بالنصر عليهم، فاستجاب لكم أني أي بأني ممددكم معينكم بألف من الملائكة مردفين متتابعين يردف بعضهم بعضا، وعدهم بها أولا ثم صارت 3000 ثم 5 كما في آل عمران، وقرئ بألف كأفلس وجمع، وما جعله الله وقرئ بألف كأفلس جمع اللي هي أي آية اللي هي بألف من الملائكة مردفين مردفين هي اللي فيها القراءة، هي فيها قراءة نافع أبو جعفر ويعقوب، هؤلاء قرأوا بفتح الدال والباقون بكسرها بفتح الدال مردفين ومردفين

أن يعاهد إيمانه وأن ينميه، لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بفعل الطاعات وينقص بالمعاصي، وأن الجدال لا فائدة منه، وخصوصا عند من لا يريدون الانقياد للحق، وأن النصر من عند الله، فلذلك يجب أن نطلب النصر من الله عز وجل، فهو الذي بيده وحده النصر ومن عنده سبحانه، ليس بكثرة عدد ولا عدد، مع أنه لا نقول بعدم أهمية الإعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأن الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر. وهذه الآيات تعلمنا قواعد القتال، ومنها أو من أهمها طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والثبات عند الشدائد، والصبر عند لقاء الأعداء، وكثرة ذكر الله التي دائما يحثنا عليها ربنا جل في علاه. ومن كان الله معه فهو المنصور، وإن كان أقل عددا وعدة، وهذه المعية تكون بحسب ما معك أيها العبد من الإيمان والتقوى والعمل الصالح. والمؤمن مطالب في هذه الدنيا بأن يأخذ بالأسباب، وأن يقوم بما كلفه الله عز وجل به، ثم بعد ذلك يتوكل على الله ويفوض أمره إلى الله، ويترك النتائج على رب الأسباب ومدبر الأمور سبحانه وتعالى. هذه الآيات دليل على أن الله لا يمنع الإيمان والخير إلا عمن لا خير فيه، وهو الذي لا يزكو لديه هذا الإيمان ولا ينفعه. فعلى العبد أن يكثر من الدعاء، ويقول دائما وأبدا كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك، فأمر فقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نسأل الله أن يجعل قلوبنا دائما وأبدا على طاعته وعلى حبه وحب ما يحبه سبحانه وتعالى. وهذه الآيات بينت لنا أيضا سفه عقول المعرضين، لأنهم لم يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا. هذا هو الطبيعي، الطبيعي أنك تطلب من الله الهداية، تقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا. لكن هؤلاء قالوا: اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا. شوف، هذا سفه العقل وعناد واستكبار. ولكن الحمد لله الذي هدانا للإيمان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فانظر إلى سفه هؤلاء، وسفه ما نراه الآن من عقول المشركين والمنافقين. والآيات فيها فضيلة الاستغفار، وأن له بركة على البلاد والعباد، وأنه مانع من موانع نزول العذاب. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. فمن كان الله مولاه وناصره فلا خوف عليه، وما كان الله عدوا له فلا عز له ولا فلاح له. وأيضا ربنا جل في علاه دعا الكافرين، دعاهم إلى ماذا؟ دعاهم إلى التوبة، دعاهم إلى الإيمان، وبين لهم أن باب التوبة مفتوح، وأنه لا يغلق أمام أحد، فمن ولجه وجد الله توابا رحيما، فما عليك إلا أن تلجأ إلى الله وتدعوه بإخلاص وتطلب منه أن يقبل توبتك. ومن أسباب النصر هو الثبات والصبر والإكثار من ذكر الله، ومع ذلك فقضاء الله نافذ وحكمته بالغة، وأن الخير ليس بيد أحد وإنما هو بيد الله سبحانه وتعالى، فهو الذي بيده مقاليد كل شيء. أما هؤلاء الذين أصيبوا بالبطر وهو مرض خطير ينخر في أجسادهم ويعجل في تدميرهم، فهم على خطر عظيم. فالصبر يعين على تحمل الشدائد، والصبر له منافع في الدنيا ومنافع في الآخرة، وهي إعانة الله لمن صبر امتثالا لأمره، فيعينه على جميع أموره في هذه الدنيا. أما التنازع والاختلاف فهذا من أسباب انقسام الأمة وأسباب هزيمتها وأسباب ذهاب قوتها وأسباب عدم النصرة. فاحذروا من التنازع، سواء التنازع بين الأفراد أو المجتمع. أيها الإخوة، التنازع والاختلاف شر، والله أمرنا بالائتلاف، ولكن علينا أن نكون دائما دعاة للخير، دعاة للألفة، دعاء للمحبة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. فالإيمان يوجب لصاحبه الإقدام والصبر والتحمل وعدم اليأس. نعم، من أخلاق المؤمنين الوفاء بالعهد مع المعاهدين، إلا إن وجد منهم خيانة فلا بد من ردعهم وزجرهم. فيجب علينا أن نستعد بكل ما يحقق للأمة إرهاب العدو بكل أنواع القوة وجواز السلم إذا كان فيه مصلحة عامة للمسلمين، وأن الله يحب لعباده معالي الأمور ويكره لهم سافسفها، ولذلك حثهم على طلب ثواب الآخرة. لماذا أيها الإخوة؟ لأن هذا هو الباقي، هذا هو الدائم، هذا هو الذي ليس بعده نعيم، هو نعيم الآخرة، النعيم الذي لا يفنى ولا يبيد، في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فحري بكل مؤمن ومؤمنة أن يعمل لهذا اليوم، وأن يعلم علم اليقين أنه لا ينام عند الله إلا بطاعته. ولذلك فإن من أسباب هزيمة الأمة هو تخليها عن دينها وعن معتقدها وعن إسلامها، وأن الوفاء بالعهود والمواثيق هو من شرع الله عز وجل، وإن عرض ذلك مصلحة وإن عرض ذلك بعض المصالح للناس، لكن لابد من الوفاء بالعهود والمواثيق. وهذا من أسباب تمكين الأمة ونصرها. فنسأل الله أن يمكن لأهل الإيمان، وأن يرفع راية الإسلام، وأن يخذل راية الكفر والنفاق، وأن ينصر عباده المؤمنين الموحدين، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والإيمان، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة. هذا، وبهذا نكون قد انتهينا من سورة التوبة، وأظن أنكم تريدون أن تستريحوا بعد هذه المتعة التي كانت مع هذا التفسير العظيم لهذه الآية السور التي انتهينا منها بحمد الله تعالى. هل من سؤال أو استفسار أو أحد يريد أن يكمل أو له رغبة في أن يكمل؟ أنا أظن أن نكتفي بهذا حتى لا نثقل عليكم. بس في الأخ أبو الخير يقول إن ورد قرأ جعفر بن محمد وعاصم الجحدري بألف جمع ألف مثل فلس وأفلس وعنهما أيضا بألف. نعم هذه القراءة في أي كتاب رأيتها يا أبا الخير؟ في تفسير القرطبي شيخنا تفسير سورة الأنفال. إذا من أسندها؟ ما أسندها لأحد. طيب هذا ترجع فيها أيضا إلى القراءات الشاذة وترى أي هذا من أسندها لهؤلاء القراء، بس نشوفها في لأي من القراءات الشاذة غير القراءات الأربعة الزيادة كمان التي هي مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لقد تكون في قراءات أخرى شاذة غير هذه القراءات الأربعة، ممكن نرجع إليها إن شاء الله في كتب الشواذ ونرى لمن هذه القراءة إن شاء الله. هذه إن شاء الله تأتينا بها الدرس القادم أبا الخير إن شاء الله. بارك الله فيك. فيكم بارك الله فيكم الله خير. بارك الله في أخانا، ما اسم الأخ اللي كان بيقرأ؟ محمد شكري. محمد شكري، يا محمد أنت يعني اجعل لك يوما وأبو الخير يوما إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله شيخنا إن شاء الله. بارك الله فيك ونفع الله بك وجزاك الله خيرا على هذه القراءة السلسة الممتعة، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.